قصيدة حضن لا ريب فيه بقلم هديل الهاجري. حروف الشعر بالوجد سجيه وانثر الأزهار فيه واملئيه وامزجي بالزهر أنواع التحايا واكتبي بالحب حرف الرددين واذكري إيماض قلبي سؤال عشعاع لاح فيه اسألي عن عطاء مفعم الإيثار دوما عن معاني الحب شعرا أنشدي عن سبات هانئ في حضن أمي عن دروب البر أجرا أرتجي عن دروب البر أجرا أرتجي. أي حروفي اجمع الأزهار عقدا قبلي نبع الحنان وألبسيه جنتي من بين أصناف البرايا وشاح الفخر حبا أكتسيه هك عمري يا حبيبة خافقي هك بستانا من الورد اقطفيه هك عمري يا حبيبة خافقي هك بستانا من الورد اقطفيه هك قلبي هك بري ودعايا شكلي برضاك سعدا وارسميه شكلي برضاك سعدا وارسميه واحضنيني إذ أتيتك في عناء زحزح البؤس ودمعي كافك فيه أشعل الأنسى بصوت حاني بددي حزني وشملي لملمي أسكنيني خير أوطان الدنا ذلك الحضن الذي لا ريب فيه ذلك الحضن الذي لا ريب فيه.